شكون نتوما في خلق الله باش حكموا علينا؟ ما عرفتوش الاول باش حكموا على الاخر؟ هادشي ماشي الاخر، هادي غير بدايه الراب. الا كان هذا هو الراب الله يلعن فيه موسيقى. قالوا با الصغار ما تطيحوش ما تطيحوش في هاد البلان. الراب بديتو حدا امام مليك، جالسين فوق الترطوار ضحك عليا ضحك عليك، خاصني نباطيك ماشي كلاش غير شادين السون. تحد فينا ما كان عارف باللي الراب غادي يوصل ويكون كيجيب العاقه والعاديين مهنا وملهيه، باللي الخايف فينا غيولي والسطات كيتلوطوا عليه. هادشي اللي كاين هادشي اللي جاب ليا، بقى فيا الحل ملي خوتي بسبب الراب جيم قلبوا عليا. دابا كنعاود ماشي باش نهز لاصين، ماشي باش نقول لك هز ديك انا اللي كاين. سول علاء وليد حسين كيفاش خوت كنا بنفشوش، كيفاش ولينا ما كنتش حاملوش بسبب الراب. خسرت شحال من واحد، خسرني شحال من واحد، خسرنا شحال من واحد. سول الماستر والكاب والسيمون ام سكواد لقبل الراب، شحال من واحد فينا طاح في الخواض. حلمنا بالراب بحال الميريكان، كليبات القحاب الحديد والصرف ديما خاصو يبان. ما كناش عارفين باللي وصلنا للرباع، غنولي وتحنا ولاد القحاف عيني اللي باقي باغي يبان. شوف البيك شوف اش دار شوف اش كان، ناري فعل ناري هدم قلب علينا ما بقاش كيف ما كان. بغيتي اللاقه سير قرا سير خدم، ما تبقاش غير حاضيني ناري رتو دين امنا بالكلام. بغيت عرف في الراب قلس وهدا، سول حلوط سيدي بليوط يعاودو لي كيف دا. ملي كنا نجمعو كاملين من قاع الدروب، ما كانش عندنا مشكل بحال هاد الروابة ديال الكذوب. هاللي جاي من دربو هاللي فرحة مزنقة، هاللي نبحل كلبو هاللي ما يهز صدقة. هاللي باغي الحاس تحس، هاللي باغي بوس، هاللي باغي ما يدير والو ويتبعو الفلوس. ولقاع الروابة الصغار ردوا معايا البال، ما عمر الراب ما كان حسد تتخليه بو زبال. ما تكونوش بحال هادو اللي عماو، اللي ما بقاوش كيشوفونا كيدايرين، ولاو كيشوفو غير اللي بغاو. بغا يبدا الدومين يلقي راسو ليها، يخدم وما يطيح سروالو غادي يتبعو ليها. غيحسدوك غيقلبوك غيعيروك غيرسوك الى كتشي مريقل بزز غتخشي فيها. لقاع الروابة الصغار قراو بلا تبرهيش، حيت اللي مخسرين هاد الدومين بوعار وباقارينش. ما تكونوش بحال هادو اللي سخاو بخوتهم حيت دارو طوموبيل ولا شويه صرفو، بقاو يعيشو والديهم احسن عيشه. خدمو ما تحطيش والسيلو ديالك ديرو اول ريشه، بزاف بغاو يربيو على ظهر الناس ما عرفوش كيفاش. هاد المرسوم من القلب بس سولنيش علاش.